السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يعني الدرس اللي فات يعني انتهت قصة سيدنا أبي بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، أعظم تلميذ من تلاميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والليلة هنبدأ في يعني سرد قصة من قصص واحد من تلاميذ، من أنجب تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني يعجز اللسان عن وصف هذا الصحابي الجليل وعن إن احنا نتكلم عنه. يعني لو حبيت أن نتكلم عن صحابي هذه الليلة مش هقدر أقول غير إن أنا أعمل كده واسكت، لأن ما فيش أي كلام هلاقيه يقدر يوفي حقه رضي الله عنه وأرضاه. صحابي أجر الله الحق على قلبه ولسانه، صحابي أجر الله الحق على قلبه ولسانه. كان القرآن ينزل موافقا لقوله في بعض الأحيان رضي الله عنه وارضاه. صحابي أعز الله به الإسلام والمسلمين، وأذل الله به أنوف الفرس والروم، وكثرت الفتوحات الإسلامية حتى بلغت رقعة الإسلام في هذا الوقت إلى ربع الكرة الأرضية بفضل الله. صحابي جليل، كانت شياطين الإنس والجن كانت تفر من أمامه رضي الله عنه وارضاه. صحابي لقب بالفاروق، أظن عرفته ولا لسه عايزين نوضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ده بيفكرني بواحد كان بيكلم صاحبه فبيقول له أنت عارف مين خاتم الأنبياء؟ مين بقى يعني؟ فالراجل سكت كده وحط يده على دماغه وقال له صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما أناش عارف. قال له أمال كنت بتصلي أمال كنت بتصلي على مين؟ واخد بالك؟ ففاروق الأمة دي كلمة علم على مين؟ على عمر بن الخطاب. يعني حينما تسمع كلمة فاروق الأمة تعرف أنه هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. حقيقة يا جماعة، يعني سيدنا عمر طبعا كان ثاني الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسبحان الله، تعالوا نبدأ قصة سيدنا عمر بن الخطاب بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الليلة دي أو النهاردة بالذات هنبدأ نعرف سيدنا عمر، نقول إيه يعني بطاقة تعريفية كده، نفتح البطاقة الشخصية لسيدنا عمر بن الخطاب، نشوف مين هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اسمه هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، هو كان قرشيا من بني عدي. المهم، كان يلقب بالفاروق، وكان يكنى أبا حفص، كان يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، في كعب ابن لؤي كان يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. يبقى كنيته يا جماعة أبا حفص. أبو حفص يعني هو حفص يعني حفص ده اسم من أسماء الأسد. الأسد على فكرة عند العرب ليه حوالي 500 اسم، ليه أسماء كتيرة جدا جدا، يعني الناس فاكرة إنه ليه اسمين ثلاثة، لا، ليه حوالي 500 اسم من أسماء الأسد، كان من ضمنها حفص. فسيدنا عمر بقى أبو حفص يعني أبو الأسد. فعايزين نعرف أخبار أسود الأمة النهاردة إيه، ربنا يعني يرد الأمة إن شاء الله إلى يعني عصر العزة والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر كان ليه مكانة كبيرة جدا في قريش، كان له السفارة في قريش، بمعنى ان لو حصل خلاف بين اي قبيلة من قريش وبين اي قبيلة تانية كان السفير الذي يذهب ليعقد شروط الصلح ويقرب بين القبيلتين كان هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان ليه مكانة طبعا كبيرة، وكان طبعا صاحب هيبة ووقار لانه كان قوي جدا وشخصيته قوية جدا جدا، كان الكل يخاف ويهاب سيدنا عمر ابن الخطاب. مولده اتولد امتى يا جماعة؟ اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني أصغر من النبي بكم سنة يا جماعة؟ ب 13 سنة، لأن النبي اتولد في عام الفيل. بل زي ما قلت لك قبل كده إن وقفت على رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم الفيل، اليوم اللي حصل فيه حادثة الفيل النبي كان اتولد في نفس اليوم، خدت بالك؟ فسيدنا عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنة، يعني لما النبي بعث كان عنده 40 سنة، خدت بالك؟ كان سيدنا عمر ساعتها اصغر منه ب 13 سنه. طبعا كان عنده كام سنه؟ 27 سنه. سيدنا عمر اسلم في عام 6 للبعثه، في عام 6 للبعثه، يعني اسلم عمره كام سنه؟ 33 سنه. خد بالك 33 سنه. النبي لما هاجر كان عنده 53 سنه، كان سيدنا عمر عنده 40 سنه. لما النبي مات كان عنده 63 سنه، كان سيدنا عمر عنده كام سنه؟ 50 سنه. قعد سيدنا ابو بكر سنتين وشويه في الخلافه، فتولى عمر الخلافه عنده 52 سنه وشويه، خدت بالك، وتوفي وعنده 63 سنه على نفس سن سيدنا عمر، سيدنا النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر. النبي عليه السلام مات وعنده 63 سنه، ابو بكر برضه مات وعنده 63 سنه، عمر برضه مات وعنده 63 سنه. وشوف التشابه العجيب ده. ولذلك كان الصحابه دايما يقولوا ايه؟ سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: خرجت انا وابو بكر وعمر، وجئت انا وابو بكر وعمر، وهكذا. كان طبعا كان في التصاق شديد جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ده يدينا درس جميل جدا يا جماعه نطلع بيه من الفقره دي. واحنا الحقيقه مش هنقف مع القصه نفسها، هنقف مع دروس وعبر من قصه سيدنا عمر. الدرس الاولاني اللي هو ايه؟ سيدنا عمر اسلم عنده كم سنه؟ 33 سنه. 33 سنه يبقى ليست العبره بالسبق وانما العبره بالصدق مع الله. خدت بالك؟ يعني الانسان اللي عنده 30 سنه لحد النهارده ما حفظش القران، ما يقسم نفسه، ابدا من النهارده. خدت بالك؟ واللي لسه ما لبستش الحجاب وعندها 30 سنه ما تيأس، تلبس الحجاب النهارده. واللي لسه ما طلبش العلم وعنده 40 سنه يبدا من النهارده. انا اذكر يعني حاجه كانت قصه كنت شفتها بنفسي. كنا بنصلي في مسجد، وبعدين طلع راجل كده كبير ما شاء الله وشه منور، فدخل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل رد عليه السلام، وبدا يتكلم كلمتين. قال لهم: اخوكم في الله فلان الفلاني، هو كان عنده حوالي 80 سنه، فقال: ابلغ من العمر 8 سنوات. فالناس بيحسبوه بيهزر، يعني هو مش بيهزر، هو بيتكلم جد. فالناس قالوا: 8 سنوات ازاي ده حضرتك؟ يعني قال لهم: انا فعلا عندي 8 سنوات، انا عمري اللي مكتوب في البطاقه 80 سنه، لكن انا التزمت وبدات في طلب العلم والدعوه الى الله من 8 سنوات. فعمري اللي فات ده لا اتشرف به، وانما عمري بدا فعلا من عمر دعوتي الى الله عز وجل، عمري 8 سنوات بالفعل. هي دي يا جماعه، هي دي المساله، ان ياما ناس عاشت سنوات طويله جدا لكن ليس لها أي أثر ولا أي فعل عملته ولا أي حاجة قدمتها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وياما ناس عاشت فترات بسيطة جدا. يعني على سبيل المثال يا جماعة، لو تفتكروا لما ذكرنا قصة سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة أسلم قبل موت النبي بكم سنة؟ 4 سنوات فقط. 4 سنوات، في خلال 4 سنوات بقى مين؟ بقى أبو هريرة، أكثر واحد من الصحابة، أو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما ضيعش وقت يا جماعة؟ يعني المسألة إيه؟ والله اصل انا التزمت متاخر، اصل انا اسلمت متاخر. لا، ما فيش حاجه اسمها متاخر. يوم ما ربنا كلمك وتلتزم خلاص التزمت، اطرح بقى اللي ورا ده، فاهم ازاي؟ اطرح عمرك اللي فات ده ورا ظهرك، وابدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى، وعوض اللي فات. حته ايه؟ استدراك ما فات. وده اللي حصل مع كتير من الصحابه، يعني من بينهم مثلا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام احنا قلنا يا جماعه في الدرس اللي قبل اللي فات انه اسلم بعد 21 سنه من البعثه، في عام فتح مكه، مع انه كان من الصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عمته مين؟ خديجه بنت خويلد، لدرجه ان هو كان هو اللي اشترى زيد بن حارثه واعطاه هديه لخديجه بنت خويلد. وخديجه رضي الله عنها وارضاها لما لقت الحب اللي بين النبي وبين زيد بن حارثه اعطته هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك عامل ازاي؟ فحكيم بن حزام كان قريب جدا من النبي، ورغم ذلك لم يسلم الا بعد 21 سنه. لكن لما اسلم، خد بالك بقى، شوف بقى الكلمه، ونفس الكلمه اللي هيقولها حكيم هي نفس الكلمه لاهل مين؟ عكرمه بن ابي جهل. خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال له يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك. هي دي المساله، انا عملت موقف في عداوتك لازم اعمل اضعافه فين؟ في نصرتك. وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها ايه؟ في نصرتك. خد بالك بقى. ثم ساله، قال له: يا رسول الله، ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: اجل، اما علمت يا حكيم ان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها؟ يعني خلاص اللي فات ده انسات، مسح ايه باستيكا؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات. ولذلك لما تذكر في روايه ذكرها المنذري بسند جيد، كان جه واحد راجل كبير في السن للنبي عليه الصلاه والسلام. احنا هنرجع تاني لروايه حكيم. جه واحد كبير جدا في السن، سقط حاجباه على عينيه من كتر ما سنه كبير، حواجبه سقطت على عينيه. فقال له يا محمد، وكان لسه ما اسلمش، قال له يا محمد، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. انا الذنوب اللي عندي لو حبيت اقسمها كده على كل اهل الارض مش كل واحد ياخد ذنب، لا تغرقهم كلهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى نهر الرحمه وينبوع الحنان، صلى الله عليه وسلم ما يأس حد ابدا من رحمه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبسم في وجهه، قال: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: اشهد. قال: اذا فابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فالراجل برضه سال ان برضه هو عارف وعمل ايه؟ قال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. اصل انت ما تعرفش انا عملت ايه؟ ده انا عملت بلاوي. وغدراتي وفجراتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فالرجل خرج مكبرا الله اكبر الله اكبر، فضل يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصه سيدنا حكيم. فسيدنا حكيم ايه اللي عمله يا جماعه؟ خلاص بقى من ساعه ما اسلم ما ضيعش لحظه يا جماعه الا واستثمرها في طاعه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي وهو راضي عن حكيم بن حزام. حكيم بعد كده راح يحج بعد النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات. مرة خد فيها 1000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثانية خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثالثة خد 100 عبد وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ثم جاء في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. خدت بالك؟ ولما جه يموت بقى بعدها رجع من الحاجة دي على طول، مات بعدها بأيام. فلما رجع بقى ونام على فراش الموت قال كلمه جميله قوي توضح قد ايه كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد ايه كان عنده رجاء عالي في الله. كان يقول: اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، ومات عند تلك الكلمه. ما هو ربنا يا جماعه فتح لنا باب الامل في كل حاجه. يعني في حديث جميل قوي رواه الترمذي باسناد حسن، حديث قدسي، شوف ربنا بيقول ايه: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. شوف يعني تاخد من هنا درسين برضه. الدرس الاولاني لما ربنا بيقول يا ابن ادم، طب وليه يا ابن ادم؟ ليه ما قالش يا مسلم يا عبد الله يا مؤمن اي حاجه؟ لا يا ابن ادم انا بذكرك، كان ربنا بيقول لك انا بذكرك ان اباك ادم عليه السلام قد عصاني، فلما تاب تبت عليه، وانت ابنه فهتعصاني برضه، ما فيش حد معصوم الا الانبياء، خدت بالك؟ فلما هتعصاني توب الي عشان اتوب عليك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. هتغفر لي يا رب؟ هتغفر لي الذنب الفلاني ولا لا؟ لا لا، على ما كان منك. المهم ما يكونش مظالم في حق البشر، لان المظالم بالذات ما تتغفرش الا بمسامحه البشر نفسهم. لازم ايه يعني تطلب منه ان يسامحك، خدت بالك؟ اه يبقى ايه؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا يا رب، في ناس ذنوبها اكتر من كده كمان. طب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا والله، ده فينا ذنوبها اكتر واكتر كمان بقى، خدت بالك؟ فقال جل وعلا: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد بقى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها ايه؟ مغفره. هي دي المساله يا جماعه. فسيدنا عمر بدا اسلامه وهو عنده 33 سنه. يبقى انت النهارده لما يكون سنك كبر ولسه ما بداتش التزام، لسه ما بداتش تصلي، لسه ما لبستش حجاب، طول عمرك كنت عاقل والديك ولسه هتتوب النهارده، طول عمرك كنت بتاذي الناس ولسه هتتوب النهارده وتتحلل من المظالم، لسه لما تعرف هذه الاشياء تقول مش مشكله. ده سيدنا عمر اسلم وعنده 33 سنه، يبقى انا ما يأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى النهارده ان شاء الله افتح صفحه بيضاء مع ربنا سبحانه وتعالى، صفحه جديده، وابدا من النهارده واعزم على ان انا اعمر حياتي كلها بالتوبه وطاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اذكرك بقصه الفضيل بن عياض لما وجد رجلا غافلا عن طاعه الله. هي دي المساله، حته انت ما تيأس حد من رحمه الله. فقال له الفضيل: يا ايها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنه. عندي 60 سنه. فقال له: انا لله وانا اليه راجعون. فانك منذ 60 سنه تسير الى الله يوشك ان تلقاه، انت خلاص قربت، خدت بالك؟ فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمه ولا انت بترددها كده وخلاص؟ فقال: اجل اعلم اني ملك لله واني اليه راجع، ما انا كده كده عبد لله ولازم هرجع له وهقف بين ايديه وهيحاسبني. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل اعددت للسؤال جوابه؟ فالرجل قال له: يعني انت كده ايه بالبلد كده عقدتها لي. طب الحل بقى؟ ما هو دي المشكله يا جماعه، إن العالم فعلا العالم بجد لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله أبدا. إحنا أمة وسط يا جماعة، لا تقول للناس ده أنتوا كلكم في النار، ولا تقول لهم أنتوا كلكم في الجنة، ولا تحكم لأحد أصلا إنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، إنما تدل العاصي على التوبة وتدل المطيع على الاستزادة إنه يستزيد. قال له الرجل: ما الحيلة ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه؟ قال: الحيلة يسيرة، ما أنا لازم أيسر لك أمر التوبة، ما أجيش أحط لك عقد وكلاكيع في أول طريقك للتوبة، هتلاقي نفسك مش قادر تخش. خدت بالك؟ زي لما تيجي النهاردة مثلا لواحد فنان مغني بيرقص وبعدين عايز يتوب، فلما يجي يقول لك أنا عايز أتوب، فتقول له خد بالك بقى كل الفلوس اللي أنت كسبتها دي كلها حرام، لازم تتخلص من الشقة، ويقول لك أنا ما طلعتش من دنيتي، وأنت عارف هم أغلبهم يعني مساكين ما بيطلعش من دنيته غير بحتة شقة وحتة عربية وهدمتين بيلبسهم، وكل فلوسه مصروف على إيه؟ على المتع وكلام، يجي يموت تلاقيه مفلس، ما تلاقيش معاه حاجة خالص بمرة، فيقول لك أنا ما حلتش غير العربية اللي معايا وحتة شقة اللي أنا فيها. يوم واحد يقول له إيه؟ طب بص بقى الشقة دي تديها لأي حد، والعربية دي ترميها، وتعالى بقى بهدمتك، ولا بلاش هدمتك كمان، هدمتك كمان حرام، تعالى بقى أنا أديك هدمة من عندي، وتعالى بقى إيه وتجرب بقى كده إيه وابدأ التوبة. هيقول لك خلاص مش عايز، صح ولا لا؟ انما الصحيح في المساله دي يا جماعه ايه؟ طب خير ان شاء الله ربنا يكرمك، ده باب التوبه مفتوح، تعالى واقعد كلمه ودله على الصلاه والعباده والتوحيد وعلمه دين ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هو بعد كده هيسالك طبيعي، طب والشقه اللي انا قاعد فيها ديت والفلوس اللي انا جمعتها والعربيه اللي انا راكبها، قول له كل ده من حرام صح انا معاك، لكن انا ما اقدرش ان انا اشق عليك واقول لك اتخلص من كل ده اقعد في الشارع، لكن لما ربنا يفتح عليك بعد كده من مال حلال يبقى تخلص بقى من الحرام القديم ده، طالما ربنا اخلف عليك بالحلال، صح ولا لا يا جماعه؟ يا جماعه يعني الاصل ان احنا ما نعقدش الناس وما نكلكعش، ومش معنى كده ان انا يعني بضحك على الناس ولا بترخص لهم يعني برخص غير شرعي، لا ده هو ده الاصل يا جماعه. طب ندي مثال بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عمرك سمعت اقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام واقرا في سيره الصحابه، عمرك سمعت مره عن صحابي جه للنبي اسلم قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساله تعالى انت بتتاجر في ايه؟ فلوسك جايه منين؟ انت عايش في البيت ده جاي منين؟ النبي ساله عن كده؟ ما سالوش، لان المساله فيها مشقه يا جماعه، ما اقدرش اقول لحد اطلع من بيتك اقعد في الشارع. خدت بالكم المساله عامله ازاي؟ فالمساله عايزه حكمه، عايزه حكمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، فالاصل في المساله دي يا جماعه ان احنا لا نقنط حد من رحمه الله ولا ايه ولا نجرأ حد على ايه على معصيه الله. فالراجل بيقول له ما الحيله يرحمك الله؟ قال الحيله يسيره، ان تتقي الله، خد بالك فيما بقي في العمر اللي جاي ده، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، قال جل في علاه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش يغفر لهم لا، يبدل لهم ايه السيئات. ولذلك كان من فقه سيدنا عمر ومن الدعابه الجميله بتاعته، كان لما يقعد مع الصحابه يقول لهم اني لمن اكثركم حسنات. ازاي ده يا امير المؤمنين؟ يقولوا لانني قبل الاسلام كنت من اكثركم سيئات، فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات. كان يعني من باب الدعابه بين سيدنا عمر وبين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. طيب شكل سيدنا عمر كان شكله ايه؟ كل اللي اقدر اقوله لك ان كل اللي هتتخيله عن شكل سيدنا عمر هيبقى صح. خدت بالك؟ طبعا كل الناس متخيله سيدنا عمر ايه؟ طويل جدا، عريض جدا، قوي جدا، ايديه ما شاء الله، رجليه ما شاء الله، صوته ما شاء الله، خدت بالك؟ كل ده صح، فعلا دي من اوصاف شكل سيدنا عمر. كان ابيض الوجه مشرف كده بالحمره، وكان جميل العينين والانف والفم، كان شكله حلو جدا ما شاء الله رضي الله عنه ورضاه، وكان اصلع، كان اصلع شديد الصلع، وكان يخضب بالحناء، وكان طويل جدا، كان لدرجه وهو ماشي تظن ان هو راكب دابه. يعني اللي هو جاي من بعيد كده ماشي تقول هو راكب ايه؟ فاهم ازاي؟ لانه ما شاء الله كان طويل جدا رضي الله عنه وارضاه. وكان غليظ القدمين والرجلين، كان رجليه ما شاء الله مليانه وايديه ما شاء الله مليانه. وكان من وصف ام المؤمنين عائشه في سيدنا عمر قالت كان عمر اذا مشي اسرع واذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع. كل حاجه عنده واضحه. خد بالك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب في شبهه هنا بقى يا جماعه، بعض الناس لما يقرأ في بعض الكتب يقول لك انا قرات ايه في بعض الكتب ان سيدنا عمر كان ابيض، وبعض الكتب الثانيه تذكر ان سيدنا عمر كان اسمر، صح ولا لا؟ فيقول لك لا خلاف بين ذلك، يعني ما فيش اي شبهه ولا حاجه، كل ما في الامر ان فعلا سيدنا عمر اصلا كان ابيض، بس جه في عام المجاعه يا جماعه سيدنا عمر حرم على نفسه ان هو ياكل لحم او ياكل اي يعني خبز طريقه او اي حاجه، كان ياكل خبزا وزيتا، خدت بالك؟ حرم على نفسه جميع انواع، وهو كان طبعا كان في غايه الزهد رضي الله عنه وارضاه، فتغيرت بشرته من البياض الى شيء من السمر، وكان في وجهه خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. فلما تقرا ان هو كان ابيض يبقى كان قبل عام المجاعه، اسمر يبقى بعد عام المجاعه رضي الله عنه وارضاه. كل ده يا جماعه عشان ايه؟ عشان خاطر الاسلام. بالله عليك انت قدمت ايه للاسلام بقى؟ شو بقى سيدنا عمر كل حاجه فيه اتغيرت عشان ايه؟ عشان يخدم دين الله سبحانه وتعالى. ولدرجه هتشوف دلوقتي اشياء والله العظيم يا جماعه، الواحد وهو بيتكلم عن سيدنا عمر كانه بيتكلم عن شخصيه من الخيال، لولا النقل الصحيح ما صدفنا. لان انت وانت انا وانا بحضر قصه سيدنا عمر والله وقفت على بعض المواقف ما بقتش مصدق نفسي، يعني طب اكتبها ولا ما اكتبها، طب اقولها ولا ما اقولهاش، حاجات صعبه جدا ان حد يصدقها ان في بشر في الدنيا ممكن يعمل هذه الاشياء، الا انسان فعلا عنده يقين فيما عند الله لدرجه مش بدرجه 100% 1000%. خدت بالك؟ وما اقدرش اقول غير كلمه واحده، هو تلميذ النبي، دي كفايه. وازاي طالما بقول لك هو تلميذ النبي يبقى خلاص تخيل اي حاجه. تعالوا نكمل قصه سيدنا عمر بس بعد هذا الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرجع مرة تانية يا جماعة للتعريف بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف أولاد سيدنا عمر، كان عنده أولاد قد إيه؟ كان عنده 13 ولد وبنت. يعني سبحان الله، طبعا ما كانش فيه ولا تحديد نسل ولا حسنين ومحمدين، واخد بالك، ولا حد خالص، ولا بقى يجيبوا لك واخد بالك واحدة شايلة عيلين على دماغها واثنين على كتفها وشايل واحد وبعدين يقولوا لها مش قلنا لك شلبيه تروح الوحده الصحيه. الحياه ديت يعني، لا كان عندهم ما شاء الله الحياه ديت يعني، ربنا يعزهم يا رب. ف يعني فكان عنده جمله اولاده، كان عنده 13 ولد وبنت، طبعا اشهرهم كان سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان اكثر الناس او اكثر واحد من الصحابه يعني بيتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان اكثر الناس فعلا تاسيا بالنبي كان عبد الله بن عمر. مين ثاني مشهوره؟ اللي هي حفصه بنت سيدنا عمر اللي هي زوجة النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وعاصم. طبعا انتوا عارفين سيدنا عاصم هنحكي قصته بعد كده لما تزوج بنت بائعة اللبن، اخد بالك، فانجبت له ليلى، وبعدين ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان فانجبت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك؟ كان من ضمن الحاجات الجميلة في سيدنا عمر ان كان ليه ثلاث اولاد مسمين باسم واحد اللي هو ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن الاكبر، عبد الرحمن الاوسط، عبد الرحمن الاصغر. ليه كل ده؟ لانه سمع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي مره بيقول احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، فراح مسمي الثلاثه عبد الرحمن، وهو كان عنده عبد الله اللي هو عبد الله ابن عمر. خدت بالك؟ طبعا سبحان الله كان يعني كان يعني حبه لاولاده وتربيته لاولاده كانت في غايه الحسن، حتى قبل الاسلام كان بيربي اولاده على الرجوله والخشونه وعلى الشجاعه وعلى يعني حاجات كثيره جدا وعلى الكرم، كان في حاجات كده يعني موجوده في عمر حتى في الجاهليه. جاء الاسلام فزكى ما في قلبه فضل الله سبحانه وتعالى، فبقى هو فاروق الامه الاكبر رضي الله عنه وارضاه. طيب تعالوا نشوف الالقاب التي لقب بها عمر بن الخطاب والكنى التي كان يكنى بها رضي الله عنه وارضاه. طبعا قلنا ان هو كان يكنى بابا حفص او بابي حفص. ابو حفص اللي هو ايه؟ ابو الاسد زي ما قلنا قبل كده. وقيل ان اول من سماه أبا حفص مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب أيضا بالفاروق، لأن هو وعلى فكرة اللقب ده سيدنا عمر فاز به من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في أول يوم أسلم فيه، لأن كان إسلامه كان سبب في عزة الإسلام والمسلمين في الوقت ده، كان الكل مختبئ في دار الأرقم. وهتشوف لما أسلم طلع ما شاء الله صفين، صف على رأسه سيدنا عمر والتاني على رأس سيدنا حمزة، فكانت عزة كبيرة جدا، فسماه النبي في هذا الوقت إيه؟ الفاروق، فاروق الأمة الأكبر. طيب طبعا ناخد من حته الفاروق دي درس حلو قوي، هو فاروق الامه الاكبر. طب يا ترى انت ممكن تكون فاروق الامه حتى ولو كان الاصغر؟ يعني يا ترى انت ممكن تجهر بدعوتك وتبلغ اهل حتتك حتى دعوه النبي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن تجتهد في الدعوه حتى في الجامعه بتاعتك او في المدرسه او حتى بين قرايبك والاقربون اولى بالمعروف وانذر عشيرتك الاقربين؟ هي دي المساله، ان انت تكون فاروق تفرق بين الحق والباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الالقاب التي لقب بها سيدنا عمر امير المؤمنين. اللقب ده على فكره ما كانش معروف، يعني كلمه امير المؤمنين كان ليها مناسبه حلوه قوي. ايه هي؟ ان كان سيدنا عمر لما يعني بعد موت سيدنا ابو بكر لما تولى بقى الخلافه، كان صعب قوي يا جماعه ان هم يقولوا يعني سيدنا ابو بكر مين؟ خليفه رسول الله. طب اللي يجي بعده هيبقى ايه؟ خليفه رسول الله. طب واللي يجي بعديه يبقى خليفه مش هينفع نفضل خليفه لحد ايه؟ مساله صعبه قوي، صح ولا لا؟ فكان لازم يبقى في ايه؟ حاجه ثانيه تتقال. فسيدنا عمر طلب من العامل اللي هو بيسموه كده المحافظ يعني بتاع العراق، يعني ان هو يبعت له رجلين عشان يطمئن على احوال بلاد العراق. فبعت له اثنين، مين هم؟ بعت له لبيد بن ربيعه، ولبيد بن ربيعه زي ما قلنا قبل كده يا جماعه ده كان من الشعراء الكبار جدا اللي كان بتعلق الاشعار بتاعتهم على استار الكعبه، فاكرين قصته؟ خدت بالك؟ فلبيد بن ربيعه كان علق مره قطعه شعر على جدار الكعبه كان يزم فيها القران ويزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مسلم غيور وكتب بعض ايات القران وحطها جنب القصيده بتاعت لبيد بن ربيعه. لبيد بن ربيعه دخل الحرم فبص لقى حاجه متعلقه جنب القصيده بتاعته، فاستغرب، فجي يقراها، فقرا كلام الرحمن سبحانه وتعالى، فصرخ في ارض الحرم فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما هذا بالشعر ابدا. وسجد في محراب التوحيد فاسلم وامن بالله سبحانه وتعالى. لدرجه لبيد بن ربيعه كان من الشعراء الفطاحل، يعني كان من اصحاب المعلقات اللي ايه بتعلق على الكعبه. سيدنا عمر بعد كده بيقول له: يا لبيد اقرا علي بعض الشعر، عايزك تقول لي كده بعض الشعر الجميل اللي كنت تقوله. فبدا يقرا الف لام ميم. فسيدنا عمر قال له: انت تقرا؟ قال له: سوره البقره. قال له: ليه؟ قال له: والله يا امير المؤمنين ما كنت لاقرا شعرا بعد ان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورتي البقره وال عمران، ابدا لا يمكن بعد كده اقرا الا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان سيدنا عمر لما بعت للمحافظ بتاع العراق يعني عامل العراق انه يبعت له رجلين عشان يعرف اخبار العراق، بعت له لبيد بن ربيعه وعدي بن حاتم. فاكر عدي بن حاتم الطائي اللي هو كان اشهر ناس في العرب في ناحيه الكرم وكده والجود؟ فالمهم عدي بن حاتم هو ومين؟ هو ولبيد بن ربيعه الاثنين دخلوا على مين؟ على عمرو بن العاص. فقالوا له: استاذن لنا على امير المؤمنين. سيدنا عمرو اول مره يسمع الكلمه دي، فقال: من امير المؤمنين؟ قال: عمر. قال: طب وسميتوه امير المؤمنين ليه؟ قالوا له: ألسنا نحن بالمؤمنين؟ قال لهم: اه. قالوا: وهو اميرنا؟ قال: ايوه. قال: خلاص يبقى امير المؤمنين. فقال: حلو والله. فراح دخل على مين؟ على سيدنا عمر، فقال: يا امير المؤمنين مين؟ انا؟ قال: ايوه. ومش واخد باله يعني. فقال له: ده في اثنين مستنيينك بره، لبيد بن ربيعه وعدي بن حاتم. قال له: ما الذي حملك على قولك امير المؤمنين؟ قال له: والله هم الاثنين جم فقالوا لي كذا. قالوا لي: ألسنا المؤمنين؟ قلت لهم: ايوه. واليس هو اميرنا؟ ايوه. فقالوا: اذا هو امير المؤمنين. فاستحسن عمر بن الخطاب هذه الكلمة، ومنذ هذه اللحظة لقب عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين. ده خد من الحتة دي درس جميل قوي يا جماعة، أو درسين كمان. الدرس الأولاني بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم، قد إيه الصحابة يا جماعة كان عندهم ذوقيات عالية جدا جدا فوق ما تتخيل. هم مش كانوا في بيئة بدوية، وكانوا هم أصلا بدو ناس بسطاء جدا جدا، ورغم ذلك كان عندهم ذوقيات أعجب من الخيال. اللي عايز يتعلم الذوق بجد يا جماعة بجد، لا من الغرب ولا من الشرق، يتعلمها من النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. والله شوف الذوقيات الغريبه، يعني النهارده ممكن تلاقي الشاب مثلا بيكلم واحد كبير في السن، وبعدين وممكن يكون راجل صاحب منصب مدير عام او يقول له: الا انت كنت فين؟ لا ما فيش حاجه اسمها انت، حاجه اسمها حضرتك، سيادتك، لو سمحت. يعني يبقى في ذوقيات، ومش عيب يا جماعه، ده ليس من النفاق ولا من الكلام ده كله، ده من الذوقيات الجميله التي جاء بها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث حاجات: توقر الكبير، ترحم الصغير، تعرف للعالم حقه. هي دي المساله. والنبي بيقول: ليس منا، ليس على هدينا صلى الله عليه واله وسلم الذي قال: انما جئت لاتمم مكارم الاخلاق، والذي قال عنه جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم. فالنبي هو اللي علم دولت، هم دول تلاميذه، فهم اللي اتربوا على الايديه. فشوف الذوقيات الحلوه، ما ينفعش يخش يقولوا: فين عمر؟ فلما يطلع سيدنا عمر مثلا يقول له: اه عمر، ايه المشكله يعني؟ مش انت يعني اخ لينا في الله ايوه اخ في الله، بس هو امير المؤمنين، يعني برضه يبقى في ذوقيات وفي احترام وفي توقير، ولازم ننزل الناس منازلهم. مش مشكله يا جماعه، يعني مش عيب ان انت لما تعامل واحد اكبر منك في السن او اكبر منك في المقام او اكبر منك في العلم او في المنصب، مش عيب ابدا ان انت تعامله معامله كلها احترام، بل بالعكس ده من يعني ابجديات الذوقيات في دين الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس بيبقى معاملتها يعني فيها، نسال الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ الحاجه الثانيه ان سيدنا عمر لقبه النبي بالفاروق. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. اقعد اسال نفسك، طب يا ترى انا اسمي ايه؟ وخد بالك من حاجه بقى مهمه. ربنا قال ايه عن النبي يا جماعه؟ صلى الله عليه وسلم. قال ان هو الا وحي يوحى. يعني خد بالك من حاجه، يعني النبي ما سماهوش الفاروق من عنده. دي من عند من؟ من عند الله. طب سيدنا ابو بكر الصديق لما كلمنا في قصته قلنا ايه؟ من الذي سماه الصديق؟ الله. الله، حتى سيدنا علي كان يقسم والله ان اسم ابي بكر، ابي بكر، ان اسم ابي بكر الصديق يعني نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وسمي بذلك في ليله الاسراء والمعراج، لما الناس كذبوه وقال ابو بكر ان كان قال فقد صدق. خدت بالك؟ اصدقه في امر السماء، افلا اصدقه في بيت المقدس؟ مروحه لبيت المقدس ده يعني ده امر بسيط جدا بالنسبه ان انا بصدقه في مساله الوحي كمان. خدت بالك؟ طيب اسم سيدنا عمر او الكنيه بتاعته الفاروق او لقب بالفاروق. انت اسال نفسك، وانا اسمي ايه؟ ما هو الاسم بتاع سيدنا عمر جاء من عند الله، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسمي عند ربنا ايه؟ عارف هتعرفه امتى؟ اسمك الحقيقي. حديث جميل قوي رواه احمد بسند صحيح عن البراء بن عازب لما النبي بيحكي مسألة خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر. خدت بالك؟ فقال لك عن الكافر ايه؟ ان طبعا ملك الموت هتسبقه ملائكة تجهز الروح، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأس الرجل وينادي اما يا ايتها النفس الطيبة او الخبيثة. خدت بالك؟ فأول ما يأخذ روح هذا العبد لا تدعوه الملائكة في يدي، او لا تدع روحه في يدي طرفة عيني، بل تأخذ الروح وايه؟ وتضعها. لو كان مؤمن هيتحط فين؟ في حنوط من الجنة وايه؟ وكفن من الجنة. واضح كده؟ كما جاء في الحديث. طب لو كان كافر، واخد بالك؟ هيتحط في مسح من النار عياذا بالله وحنوط من النار. فايه اللي بيحصل بقى؟ فيصعدون به، هي دي المسألة اللي أنا عايز أوصلها لك. فيصعدون به إلى السماء. فلو كان إنسان مؤمن، واخد بالك؟ أول ما الملك يترك على السماء الأولى يقولون روح من هذه، وفي رواية أنهم لا يمرون بملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه، يعني ريحة طيبة جدا ما شاء الله، فاسمه إيه دوت؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. خد بالك بقى، بأحب أسمائه إلي، يا سلام، أو بأحب أسمائه التي كان يسمى بها أو كانوا يسمونها بها على اختلاف الروايات. فهتعرف اسمك الحقيقي فين؟ في الحتة دي بقى. اسمك ايه؟ صادق ولا كاذب؟ مطيع ولا عاصي؟ منافق ولا مخلص؟ هتعرف هنا. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فيعني حته فعلا يوم تبلى السرائر، كل ما اخفيت عن الناس هيظهر امام الله سبحانه وتعالى. هي دي المساله يا جماعه، عشان كده الواحد لازم يصلح قلبه ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. مساله صعبه جدا. طب لو كان كافر ينادى عليه روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تعالوا نشوف يا جماعة حياة سيدنا عمر قبل الإسلام، حياته كانت عاملة إزاي؟ يعني تتخيل كده سيدنا عمر ما شاء الله القوة والفتوة والعضلات دي كلها، كان بيعمل إيه قبل ما الإسلام هز بالإنسان؟ الإسلام ده يا جماعة خلى الإنسان حاجة تانية خالص. فسيدنا عمر كان عامل إيه؟ خد بالك بقى، كان عمر في الجاهلية رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكان يعبد الأصنام، ويقال يعني وان كان الروايه لم اقف على صحتها انه كان احيانا ياتي بصنم من عجوه، يعني يجيب عجوه كده ويشكلها صنم ويقعد يعبدها ولما يجوع ياكلها، يقال هذا. فاهم ازاي؟ يعني روايه مشهوره عن الناس لكن الحقيقه لم اقف على صحه هذه الروايه. ويقال ايضا انه وأد بنتا له دفنها في الجاهليه قبل الاسلام، وبرضه هذه الروايه لم اقف على صحتها. لكن شوف بقى سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي كان بيشرب خمر كان بيأذي المسلمين ويعبد الأصنام هيتحول تحول بنسبة 180 درجة، مش 180، 360 درجة بعد الإسلام. هي دي المسألة. الإسلام بيربي بينظم حياة الإنسان، بلاش ده كله، الإسلام بيخرج أو بيفجر طاقات الإنسان اللي جواه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كلفك بحاجة، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها يا جماعة. يعني ربنا مش كلفك بخمس صلوات يعني معناها إن أنت لا تتحمل، لا تتحمل خمسة، لأن ربنا طالما كلفك بحاجة يبقى إيه؟ هو ده وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده منطق الآية. طب مفهوم الآية؟ إذن فالله يكلفك وسعك. واضح كده؟ هو ما بيكلفكش حاجة فوق الوسع، لكن بيكلفك الوسع. صح كده؟ واضحة كده ولا لا؟ طيب ندي مثال برضو يوضح المسألة دي، إزاي إن الإسلام والإيمان بيغير الإنسان يا جماعة من النقيض للنقيض التاني خالص. ندي مثال بس صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، الخنساء رضي الله عنها وارضاها. قبل الإسلام يا جماعة الخنساء ديت كان ليها أخ وكافر مش مسلم، كان اسمه صخر. صخر ده خارج فقتله عدو له، فالخنساء حزنت عليه حزن شديد جدا وقالت والله لأملأن الدنيا عويدا وبكاء على صخر. وبدأت تقول القطعة مقطوعة من الشعر كده حفظت، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تخيل. وفضلت تقول القطعة الشعر دي لمدة سنة وشوية. بعد كده ربنا أكرمها بنعمة الإسلام، كانت شوف بتبكي لمدة سنة خبالك على واحد كافر. بعد الإسلام ربنا أكرمها بقى، طبعا كان جوزها مات وكان شاف إيه، وكان عندها أربع أولاد شباب. في معركة القادسية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب راحت مقدمة أولادها الأربعة، هي ما عندهاش حد في الدنيا غير أولادها الأربعة، أخوها مات وأبوها مات وأمها ماتت وجوزها مات، ما بقاش عندها غير مين؟ أولادها الأربعة بس، ما لاش حد في الدنيا تاني. فقالت اللهم إني لا أمتلك إلا أولادي الأربعة، فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وراحت جايبة أولادها قالت لهم يا أولادي والله إنكم أبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجمت نسبكم، فإذا ما دخلتم فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأربعة خشوا، لما واحد فيهم كده يتقعس ويبدأ يعني يكسر شاف جاد تاني يقول له ألا تذكر أمنا أنها احتسبتنا عند الله سبحانه وتعالى، اوعى خش على طول. يوم داخل إلا أربعة استشهدوا. جاء واحد من الصحابة يهنئها، يهنئها باستشهاد أولادها، فقال لها هنيئا لك فقد استشهدوا جميعا إلا أربعة. شوف الإخلاص يا أخي، إن تصدق الله يصدق. لما تقول يا رب أنا نظرت لك خلاص إلا أربعة قابلهم سبحانه وتعالى، كتب لك. فقالت إيه؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى معقولة الخنساء اللي كانت بتبكي على واحد كافر ماليش لازمة في الدنيا دي خالص، هي نفسها اللي كانت بتقدم أولادها الأربعة اللي ملهاش أي حد غيرهم في الدنيا؟ هي هي. إيه الفرق؟ الإيمان. إكسير الإيمان لما يسكب في القلب خلاص يفجر الطاقات الجميلة اللي جوه الإنسان، الإنسان بيتحول لحاجة تانية خالص يا جماعة. هي دي المسألة. حياة سيدنا عمر في الجاهلية، سيدنا عمر تقريبا احنا قلنا هيموتوا عنده 63 سنة، أسلموا عنده 33 سنة، يعني تقريبا قضى نص عمره في الجاهلية ونص عمره في الإسلام. شوف المسألة عاملة ازاي. ورغم ذلك لم ييأس واجتهد حتى ما بإخلاصه لله سبحانه وتعالى وبرحمة الله من قبل ومن بعد بقى مين؟ بقى فاروق الأمة، فاروق الأمة الأكبر، وبقى أفضل واحد في الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. هي دي المسألة يا جماعة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال، والحديث رواه مسلم، قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، قيل لها ثم من؟ قال عمر. يبقى عائشة وبعدين أبو بكر وبعدين بعدين على طول عمر. خدت بالك؟ يبقى من الرجال أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حقيقة هو تحمل المسؤولية وهو سنه صغير جدا، لأن أبوه كان رجل شديد جدا ويعني غليظ جدا سبحان الله، ويعني ما كانش يعني كان بيشغله في رعاية الغنم، واخد بالك، وكان ما بيرحموش بقى، كان رجل شديد جدا وغليظ لدرجة سيدنا عمر كان يشكو من ذلك وما قدرش ينسى غلظة أبوه عليه أبدا حتى بعد ما كبر. كان نار عليه الغنم، وكان أحيانا يحتطب أحيانا غير رعاية الغنم كمان، كان يحتطب أحيانا. والفترة دي الحقيقة كانت فترة قاسية جدا في حياة سيدنا عمر، لدرجة إن هو كان يكثر من ذكرها. وكان يعني في يوم من الأيام سيدنا سعيد بن المسيب بيقول حج عمر بن الخطاب، فلما مر بالمكان الذي كان يرعى فيه الغنم كان يقول لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء، كنت أرعى إبل الخطاب يعني أبوه في هذا الوادي في مزرعة صوف، وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت. ثم تمثل عمر هذه الأبيات الجميلة من الشعر، فكان يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت نواهلها من كل أوب إليها راكب يفد؟ حوضا هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. كان دائما يذكر هذه الأبيات عشان يذكر أي إنسان إن ما فيش حد حاله بيدوم يا جماعة. لا الفقير بيفضل فقير، ولا الغني بيفضل غني، ولا المريض بيفضل مريض، ولا يعني سبحان الملك كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. النهاردة واحد يعني يكتب عليه فقير واغتنى، غني وافتقر، وهكذا. فهم زي؟ فالإنسان لازم يكون عنده أمل في بكرة، لازم يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى إن إن شاء الله الأمور هتتغير، وإن الخزلان وإن الهزيمة التي يعني وصلت إليها الأمة المسلمة إن شاء الله ستنجلي هذه الهزائم وستتحول إلى نصر، والنبي أخبر بذلك. ده درس إيه ناخده من الكلام الجميل ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بنصرة هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني إذن ملك الأمة الإسلامية هيبلغ الكرة الأرضية كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول في آخره: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إيه دي مسألة يا جماعة؟ إنسان يكون عنده أمل في الله، يكون عنده يقين في الله. هنشوف يا جماعة إن شاء الله قد إيه سيدنا عمر. طبعا الدرس اللي جاي هنبدأ بقى في قصة إسلام سيدنا عمر، هتشوف قد إيه عظمة هذا الرجل، قد إيه الإسلام هيحوله من النقيض للنقيض. إنسان كان غليظ هيبقى في غاية الرقة، إنسان كان شديد هيبقى في منتهى اللين، إنسان كان بيؤذي المسلمين هيبقى أكتر واحد بيرحم المسلمين بعد أبي بكر. هات بالك، إنسان كان بيعمل كذا، هتلاقي النقيض. وهي دي المسألة يا جماعة، إن الإنسان لازم الدين يغيره. يعني أنا التزمت، يعني التزمت يعني الحمد لله أسلمت قلبا وقالبا لله، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني التزمت يعني خلاص خلعت ثوب الجاهلية على الباب ولبست ثوب الإسلام. المسألة يا جماعة سامحوني، المسألة ما بقتش لحية وما بقتش نقاب وبس، لا، اللحية دي البداية والحجاب هو البداية. الأصل بعد كده أنا هعمل إيه بعد كده، مش التحيت ولبست كده وخلاص. لا لا لا، الظاهر مطلوب طبعا، لكن مع الظاهر لازم يكون في عمل وفي باطن. خدت بالك؟ يبقى إنسان يكون صادق، يكون أمين. الدين المعاملة، وإن كان الحديث لا يصح لكن معنا صحيح يا جماعة، الفعل الدين المعاملة. ناس كتيرة جدا تقول لك أصل يعني هي دين مش مظهر، أنا عايز معاملة، أنا عايز مسلمين. ولذلك قال صاحب الزلال كلمة جميلة قوي، قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، مش كلامه بس، مش واحد يقول لك ده ما شاء الله ده فلان ده ما شاء الله بيتكلم حلو قوي وبيقول كلام جميل قوي، طب والعمل؟ لازم عمل. فهم زي؟ ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا. خد بالك بقى، ثم نسخ النبي من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. شفت الكلام الحلو؟ نسخها إيه؟ بمداد إيه؟ نور الوحي، نور الكتاب والسنة. ولكنه نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون. خلاص بقى خشوا بقى تعاملوا مع الناس، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ولذلك يقول أحد العلماء: إننا في حاجة شديدة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. جميل قوي الواحد يقول لا إله إلا الله لكن تعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. هتقولك جميل جدا أن أنت تتزيى بزي النبي ويظهر عليك سمت السنة، لكن في نفس الوقت لازم تعمل بسنة النبي. طب بلاش ده كله، طب ما أنا ممكن أكون ما شاء الله وملتحي وما شاء الله ولابس زي ما النبي كان لابس صلى الله عليه وسلم وماشي مكشر. هل النبي كان مكشر؟ عمر ما كان النبي كان مكشر، كان النبي بسام المحيه صلى الله عليه وسلم. حيا يا جماعه الكلام عن سيدنا عمر كلام جميل وناخد منه دروس كتيره جدا، لكن يعني تبقى الصفحه مفتوحه الى ان نلتقي معه في الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله.